من معاصي اليد اللعب بالألعاب التي حرمها الشرع، وهي كثيرة منها النرد والشدة، لأنها تعتمد على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب. كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام، مثل اللعب بالأوراق المعروفة بالشدة.